قال المؤلف رحمه الله ماشين الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في حضور السالفين يسيرها أو كان تعبد من دون الله. هذه الترجمة يفسر ما بعدها من النصوص. الغلو المبالغة في تعظيم قبور السالفين بأن تقتدى للصلاة عندها وإن لم يصل لها، أو للدعاء عندها أو التعبد عندها أو قراءة القرآن عندها. هذا الغلو يسيرها أوثانا تعبد من دون الله، لأنها في الأساس إنما يزين الشيطان للناس تعظيم الصالحين، ومن تعظيمهم أن تقصد قبورهم للصلاة عندها تبركا لا للصلاة للصالحين، والدعاء عندها ليكون الدعاء مستجابا، والتعبد عندها والقراءة عندها وشد الرحال إليها للزيارة. إلى هذا الحد هذه الأعمال كلها وسائل وذرائع للشرك. وإذا سلم الناس لهذا التزيين، وربما انقرض هؤلاء الناس الذين زين لهم الشيطان هذا الغلو، ففي فترة أخرى يزين لهم الشيطان عبادة السالفين، بأن يوحي إليهم أن تجعل لهم النذور وأن تقضى عندهم الذبائح ويدعون لقضاء الحاجات. هكذا يتدرج الشيطان كما علمنا فيما سبق إلى أن يعبد السالحون وضرائح السالحين. روى مالك في الموطأ رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفعلا كما قال غير واحد من أهل العلم، استجاب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء ولم يتخذ قبره وثنا يعبد. وإن حصل ما حصل من تغيير وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم بإدخاله في المسجد بعد أن كان خارج مسجده في حجرة عائشة كما يعلم الجميع، واستمر الوضع على ذلك كل عهد الوليد، وكان الذين يوسعون مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام يتحفظون من الناحية الشرقية خشية أن يدخل القبر في المسجد، لذلك بقيت حجرات أمهات المؤمنين بما في ذلك حجرة عائشة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد وعلى حالها إلى عهد الوليد. فاجتهد فأدخل القبر في أثناء التوسعة في المسجد، ثم قيد الله من يبني هذه الجدران الثلاثة من الحديد حتى أصبح القبر وإن كان في الظاهر هو داخل المسجد لكنه أصبح كأنه في حكم المفصول من المسجد حيث لا تصل الأيدي إلى هذا القبر الشريف حتى يتبركوا به حتى يتمسحوا به حتى يأخذوا ترابه بل لا يتمكنون من رؤية القبر ومن عمل أي عمل حول القبر. هكذا أجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام وإن كان أحيانا يحاول بعضهم ما يشبه الطواف بهذا القبر إلا أنه يعتبر طوافا بالجدران لا طوافا بالقبر عندما يبدأون من عند باب جبريل مرورا في الروضة ثم يعودوا من عند باب السلام هذه المسافة ربما تعد بعضهم من هذه المسافة الطويلة فترك الطواف واستفسر ماذا يفعل لأنه لم يستطع أن يواصل الطواف. هذا ما وصل به الجهل بالمسلمين إلى هذه الدرجة. وعلى كل كما يقول العلامة ابن القيم والقرطبي وغيرهم كان الله هذا القبر بهذه الجدران من أن يعبد ويتخذ معبدا كما اتخذت كثير من قبور الصالحين معبدا يطاف بها ويتمسح بها كما هو المشاهد. هذا المقدار هو الذي حصل ولكن تغيير الوضع لا شك ان الوضع الاول هو الصحيح وهو الاسلم من الوضع الثاني الذي هو موجود من الان. ذلك الوضع هو الذي استمر عليه قبر النبي عليه الصلاه والسلام في عهد الصحابه وليس لاحد ان يحتج بفعل الوليد ليستبيح بناء المساجد على القبور وادخال القبور في المساجد لان فعله ليس بحجه. هذا ما يجب ان يقال عندما يحتج بعض العوام بهذا الوضع الحالي لقبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل ابسامه الله انه لم يتخذ وثنا يعبد صلى الله عليه وسلم. لكم ان تقرأوا في هذه النقطة ما قاله العلامة ابن القيم وما قاله القرطبي وقد نقل التاريخ بعد الكلام لكن أن تتبعوا ولا ذلك. النظر من القرطبي يعني القرطبي كيف؟ تجد الكتاب في فتح النبي ويدلها عليه. هذه فتنة القبور قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. علمنا من الدروس السابقة اتخاذ القبر مسجدا ليس شرطا أن تبنى عليه المساجد أي أن يتخذ مسلا محلا يصلى فيه يقصد بالصلاة عنده أو جزءا من الصلاة أن يقصد للدعاء عنده كل ذلك داخل في اللعن والغضب. وهذه المسألة قال عليها العهد مسألة بناء على القبور والطواف بها وشد الرحال إليها من المسائل التي من أجلها انتبنى شيخ الإسلام. وهذه المسألة يصدق علينا كلام ابن مسعود كيف أنتم إذا لبستم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت قيل غيرت السنة. هذا هو الواقع إذا غيرت قيل غيرت السنة. ومثل هذه الفتن كثيرة منها فتنة القبور ومنها فتنة التصوف. التصوف صار عند كثير من المسلمين مظهرا من مظاهر التقوى والورع والزهد فإذا غير أو لم يتطرق الإنسان ولم يتصوف وبقي عالما كما يقولون عالما مجردا أو فقيها غير متصوف قيل إنه حارب الورع والتقوى والزهد يعيب عليه. ومن تلك الفتن التي أشار إليها ابن مسعود فتنة علم الكلام، حيث أطلق على علم الكلام أصول الدين، ومن حارب أو غير أو ترك علم الكلام قيل إنه غير الدين وترك أصول الدين. هذا هو واقع كثير من المسلمين اليوم في هذه الفتن. لا أعلم حسب تجربتي فتنا أعظم من فتنة علم الكلام وفتنة التصوف، لأن عبادة القبور من أعمال المتصوفة هم الذين زينوا للناس. وإن كانت فتنة تعطيل القوانين المستوردة والعادات والتقاليد والسواليف فذلك من الفتن التي يعيشها كثير من المسلمين بل أكثر المسلمين، لكن هاتان الفتنتان فتنة التصوف وفتنة علم الكلام أعم وأشد وأخطر، لأن تلك أكثر الناس يعلمون أن الفتنة بغير ما أنزل الله كفر، سواء اعتقدوا كفرا بواها أو كفرا دون كفر. لكن من الذي يقتنع بأن علم الكلام وخصوصا العقيدة الأشعرية بأنها من الفتن ومن البدع؟ قل من يقتنع بذلك. كذلك قل من يقتنع بأن التصوف من البدع. ففي هذا المعنى استحسن أن يقرأ طلاب العلم مثل هذا الأثر، أثر ابن مسعود، ثم أثر عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه حريصا على أن يحمي عقيدة المسلمين ويمكن تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام. روي عنه أنه في طريقه إلى مكة رأى أناسا يذهبون مذاهب، يذهبون هنا وهناك، وسأل لماذا؟ قالوا إنه يريد أن يصلوا في المسجد الذي كان يصلي فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يتتبعون آثار النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا علموا أنه في حجة الوداع أو في عمرة أو في أي سفر صلى في المكان الفلاني أو في المسجد الفلاني يقصدون هذا المكان للصلاة فيه. وكان عمر ينكر عليهم فيقول لهم إنما أهلك من كان قبلكم تتبعوا آثار الأنبياء فلا تفعلوا ذلك، إن أدركتكم الصلاة في تلك المساجد فصلوا وإلا لا تتعمدوا. انظروا إلى هذا الحرص. ومن حرصه رضي الله عنه أن قطع تلك الشجرة التي بني عتهتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم أن بعض الناس يذهبون فيصلون هناك فيصلون لله عند الشجرة، فأمر بقطعها. علامة من القيم تعليق على هذا فيقول لو ظفر بتلك الشجرة المتأخرون لتقاتلوا بالسيوف عليها للوصول إلى ذلك المكان. وصلوا إلى ذلك المكان بأي طريقة؟ لا، لكن الله قيد لهذه الأمة من حاول أو من أزال ذلك الأثر العظيم الذي لو بقي إلى هذا الوقت أصبح معبدا كبيرا باسم الآثار، إحياء الآثار الإسلامية. الله المستعان. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى، يفسر مجاهد اللات كان رجلا يلت لهم الشعير، بسيط الحنطة والشعير يلت إما بالسمع أو بالماء. فمات هذا الرجل فعكسوا على قبره، هذا من معناه أنه من الغلو في الصالحين وفي آثار الصالحين. لكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج، الحاج اسم جنس أي الحجاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. محل الشاهد والمتخذين عليها المساجد والسرج. كما أن زائرات القبور أو زيارات القبور ملعونات، كذلك الذين يتخذون المساجد على القبور والذين يسرجون القبور ملعونون، وذلك دليل على أن هذا العمل من الكبائر. أطبق كثير من الفقهاء من جميع المذاهب على تحريم تسريج القبور واتخاذ المساجد عليها، ومن أغرب من نقل عن هذا المعنى ابن حجر الهيثمي صاحب الصحفة الذي هو العدو اللذيذ لشيخ الإسلام ابن تيمية وحكم بكفره، مع ذلك يوافقه في كثير من المسائل من حيث لا يشعر، يزعم أنه خالف الإجماع في مسألة الطلاق الثلاث، ولم تكن المسألة محل إجماع قط، لكنه أخطأ وتجرأ على تسمية هذه المسألة مسألة إجماع، ثم حكم عليه بالكفر لأنه خالف الإجماع. وبالمناسبة، فماذا يقول أهل العلم اليوم في من يخالف حكما إجماعيا من أهل الصحابة إلى يومنا هذا، فيسميه سوءة فكرية. لم يخالف فقط ولكن سمع، فسمى فكرة سوءة فكرية، يعني يكون نصف ثانوية المرأة نصف ثانوية الرجل، يسمي صاحب الشرق الأوسط من هذه الفكرة من هذا الحكم فكرة سيئة أو سوءة فكرية، وهو الغزالي كما قرأتم، لأن جريدة الشرق الأوسط التي تبنت أن تنشر له هذه الأفكار الشاذة. ولو كان هناك غيره من أهل العلم ما كان ينبغي السكوت على مثل هذا. إذا كان الأولون يكفرون من خالف الإجماع ظنا منهم أنه إجماع وليس هناك إجماع، وهذه المسألة إجماع، حتى أبو حنيفة الذي كان يتشكك أحيانا أنه يذهب مذهبه معه في هذه المسألة، لم يخالف أحد، لا الحنفية ولا الظاهرية ولا أحد من أهل العلم، أجمعوا على هذه المسألة. ومع ذلك سماها سوءة فكرية كما قرأتم، هو الكلام ذو شجون، ومسألة الإجماع هي التي ذكرتني هذا الكلام. في هذه المسألة أيضا كما ينبغي أن تقرأوا أثر عمر وأثر ابن مسعود، ينبغي أن تقرأوا ما نقل الشارح من كلام محمد بن إسماعيل السنعاني، كلام مهم جدا ينبغي أن يقرأ على ذلك طلاب العلم. نعم، اقرأ الباب الذي بعد من المسائل. عبادة الله عند القبور دون أن يقصد صاحب القبر بالعبادة ذريعة من ذرائع الشرك الأكبر، وهي من الشرك الأصغر. ما لم يقصد الإنسان بالعبادة، أي الإنسان الصالح الرجل الصالح، ما لم يذبح له ويجعل له النذر ويسجد له، لكن كونه يتعبد عند القبر ويصلي عند القبر لله تعالى، هذه من انواع الشرك الاصغر، لانها ذرائع وسائل الى الشرك الاكبر. بالنسبه لزائرات القبور، على طلاب العلم على علم بان لفظ حديث زائرات القبور فيه كلام، السادس زوارات القبور. وعلى كل بالنسبة لزيارة النساء القبور المسألة خلافية، الخلاف طويل وليس وليد اليوم. والذين يجيزون أكبر دليل لهم حديث عائشة رضي الله عنها التي سألت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو زارت القبور ماذا تقول، علمها ماذا تقول. هذا الحديث سريع على رأي من يرى زيارة القبور أن المرأة تزور وتقول كما يقول الرجل، إلا أن العلامة ابن القيم عفوا شيخه ابن تيمية يرى أن هذا الحديث منسوخ، وإن النهي الذي جاء وإن هذا الإبن قبل النهي وجاء النهي بعد هذا الإبن فنسخ، فيرى أن زيارة القبور بالنسبة للنساء منسوخة في هذا الإبن كانت قبل النهي، فلا تدخل النساء في الإبن، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. يرى هو ومنعه في هذا الباب إن النساء غير داخلات في هذا الإبن، ولدراسة المسألة والتحقيق أحيلكم على الكتاب الذي بين أيديكم فتح المجيد، ثم منه تنتقلون إلى المراجع الأخرى، والذي تطمئن إليه النفس منعها من الزيارة، وخصوصا في هذا الوقت، هذا الوقت الذي قل فيه الحجاب وكثر النساء أكثر من الرجال، لأن هذه من علامات الساعة قد بدأ. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أمارات الساعة كثرة النساء وقلة الرجال، وهذا وقع بالفعل، لأن هذه الحروب التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الهرج هو القتال أكل الرجال، هذه الحروب أكلت الرجال وأبقت النساء، والنساء كثرت، وليس هناك تقيد بالشريعة في أسفار النساء، وكثير من النساء يحضرن إلى الحرمين بدون محرم كما نعلم ذلك من أسئلة الحرم، فيحضرن بكثرة بدون محرم مع الجيران، وهذا الاختلاط عندما يحصل عند زيارة البديع وزيارة المقابر الأخرى لا شك أنها فرصة للفتنة، فت وسكن، ولذلك ينبغي منع النساء من زيارة القبور. وإذا كان في هذا الوقت يرى بعض أهل العلم منع النساء من المسجد من المساجد للصلاة نظرا لكثرة الفتن واستئناسا بحديث عائشة بأثر عائشة في وقتها لما تطور وضع النساء أكثر مما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصلت إليه النساء لمنعهن، لو رآهن الآن لمنعهن من المساجد، أو كما قالت رضي الله عنه. وفي هذا المعنى ينبغي الرجال أن يكونوا حازمين بالنسبة للنساء حزما شديدا، وخصوصا بالنسبة لزيارة القبور وكثرة الخروج إلى المساجد والأسواق بدون حاجة مادة، والله أعلم. نعم نعم، زيارة النساء لقبر النبي عليه الصلاة والسلام لا فرق بين زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة القبور الأخرى. بهذه المناسبة كان مالك رحمه الله يكره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لفقه مالك، يقول لا يكره أن يقول زرت قبر فلان قبر زيد وقبر والدي وقبر عمي، لكن قبر النبي لا يكره، عملا بهذا الحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يغبر. يقول هناك فرق بين قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبور الصالحين التي ربما تقصد بمعنى زائد على الزيارة، وبين القبور العادية التي لا تقصد إلا للاعتبار لمجرد السلام على الموتى والاعتبار، هذه يطلق عليها الزيارة. ولكن بالنسبة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام كان الإمام مالك يكره، وفقه هنا دقيق في التفريق بين قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبور الصالحين وبين القبور العادية. لذلك إذا كان يعللون في منع زيارة القبور للنساء بكثرة الجزع، فزيارتها لقبر النبي عليه الصلاة والسلام أولى، للجزع، ربما إذا وصلت هناك لا تملك نفسها وتبكي وترفع صوتها وتبكي وتسكن. لذلك أنا لا أفرق بين زيارتها لقبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبور الآخرين. اللهم إلا إذا تسامحنا معها إذا صلت في الروضة في الأوقات التي تخصص للنساء وسلمت من هناك كأنها مارة غير قاصدة لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قاصدة الصلاة في الروضة، كالذي يسلم على البكيء وهو يمر من عند البكيء، وكالذي يسلم على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمر من عنده. هذا ما وصلت إليه والله أعلم. أعود فأقول بالنسبة لزيارة النساء لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل عند قول الإمام مالك يقول أكره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قل الإمام مالك يقصد بهذا كما فسر كلامه أهل العلم إن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبور الصالحين ربما تقصد لمعنى زائد على الاعتبار، ليس الاعتبار فقط، والاعتبار يحصل بها وبغيرها. أما القبور العادية التي الغرض منها مجرد الاعتبار لا يكره فيها أن يقول الإنسان زرت قبر والدي وقبر زيد وقبر زميلي، لا يكره عند الإمام مالك. لماذا؟ لأنه لا يتهم أنه إنما زار لغرض آخر في نفسه، وإنما زار للدعاء له وللاعتبار. أما قبر النبي عليه الصلاة والسلام ربما يقصد لمعنى آخر غير الاعتبار. واضح الآن؟ إذا لم تفهموا من كلامي ينبغي أن تسألوا قبل أن تنقلوا عني ما لم تفهموا وما لم أريده. أي نعم، سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام. انظر في كلام شيخ الإسلام وقد أتى بدليل وقد أشرنا إليه. تكبير الأوثان جمع وثن، ما الفرق بين الوثن وبين الصنم؟ الوثن كل ما عبد من دون الله، والصنم في الأصل يكون على صورة، إما صورة إنسان أو صورة حيوان، وكيل هما بمعنى واحد. نعم. ما هي العبادة؟ الحلاق العبادة. نعم. نعم. ما هي العبادة التي تحصل بقدور الصالحين؟ بأي عبادة تعبد قدور الصالحين؟ نعم. ها؟ أنتم تعيشون في وقت فالقبور تعبد، ما هي العبادة التي تشاهدونها أو تسمعونها على الأقل؟ التبرك، التمسك، والنذر، والذبح، والطواف، هذه أنواع العبادة التي تحصل الآن بالفعل. ربما في هذه اللحظة من يطوفون الآن ببعض الأضرحة، هذا هو واقع كثير من المسلمين. ليس معنى أنهم يسجدون لها، السجود لها قد يقع من الأفراد المتطرفين في عبادة القبور، ليس من الجميع، لكن الذي يقع من جنهور القبوريين الطواف والذبح والنذر والتمسك بقصد التبرك بأجرحة السالحين، هذا هو الذي يقع. نعم، هذا يقع بهم وبغيرهم. نعم، وقد وقع بالفعل كما تعلمون جميعا، حتى الذي ما سافر الى الخارج ولم يرى، ربما راى في التلفاز، ربما سمع من القادمين، يعني اصبح شيء معلوم لدى الجميع، حتى شبابنا الصالحين الذين نشأوا في العبادة ولم يخرجوا إلى الخارج ولم يشاهدوا هذه الجاهلية، اليوم كأنهم يعلمون كالمشاهدة، كأن الدنيا انفتحت اليوم. نعم، الرابع. ولكن بهذا العلم قرنه بهذا اتخاذ قبور الانبياء مساجد. كلكم العباره عندكم هكذا؟ ولكن بهذا بعيش مساله قرنه او قرنه الامر سهل. بهذا اتخاذ قبور الانبياء مساجد. لحظه ذكر شدة الغضب من الله دائما، اللعن والغضب يجعل أهل العلم من علامات الكبائر، المعصية التي فيها ذكر الغضب واللعن والبراءة من علامات الكبائر، أن ذلك الذنب من الكبائر، لأنهم يختلفون في تحديد الكبائر وفي حصرها. نعم. ليست إلا العقوق عندها عند الله والتبرك بها والإطعام عندها. لم يذكر انهم سجدوا لهذا السنم، ولم يفعلوا اكثر مما يفعل السدنة اليوم عند الاضرحة، بل ما تفعل السدنة اليوم عند الاضرحة اكثر مما فعل عند اللات والعزى ومنات، اكثر بكثير، لان اولئك اعتقدوا ان هؤلاء وفقاء وشفاء عند الله، ولم يعتقدوا فيهم التأثير، والسدنة اليوم يعتقدون فيهم التأثير كما هو الواضح. والذين يدعون الناس إلى عبادة السالحين يزعمون أن السالحين إذا ماتوا تفرغوا للتصرف في هذا الكون، لأنهم كانوا في حياة مشغولين بالخدمة، المراد بالخدمة العبادة، يعني كانوا مشغولين بعبادة الله، ولكن لما ماتوا وانتهوا تفرغوا للتصرف في هذا الكون وخدمة مريديهم ونفع مريديهم. هذا هو الكفر البواح، شرك في الربوبية ثم في العبودية معا. ومشرك العرب كانوا مشركين في العبادة فقط لا في الربوبية، ومشرك اليوم مشركون بالله تعالى في الربوبية والعبادة معا، هذا هو الواقع. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أي جانب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، لأنه عليه الصلاة والسلام لهذا أرسل حمى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك حتى كان ينهاهم من الغلو فيه، من أن يقولوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، علما بأنه سيد ولد آدم، وكان ينهاهم أن يقولوا له ما شاء الله وشئت، كل ذلك سدا للطرق التي توصل إلى الشرك، لأن الطرق تبدأ بالمبالغة والتعظيم وتنتهي بالناس إلى العبادة. ولما ترك كثير من أهل العلم هذا الجانب، بل حبذ كثير من المنتسبين إلى العلم هذا الجانب، الغلو في الصالحين باسم تعظيم الصالحين، باسم التوسل بالصالحين، أباحوا الذبح لهم والنذر لهم والتمسح بأضرحتهم، وإذا أنكر منكر كما قال ابن عباس بن مسعود قالوا هذا ينكر الدين، ينكر تعظيم الصالحين، يكره الصالحين ويكره وينكر كرامة الصالحين، شنعوا تشنيعا. وجود هذه الطبقة من أهل العلم من المنتسبين إلى العلم يخالف تماما ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص النبي عليه الصلاة والسلام حماية هذا التوحيد وسد الطرق التي توصل إلى الشرك، بل هؤلاء يدعون إلى الشرك تماما. ربما ذكرت لكم قصة واقعة لطالب، طالب صغير استنكر ما يفعل العوام عند الحسين من الطواف، وسأل الشيخ الكبير قال يا مولانا ما هذا والناس تطوف بالطريق؟ قال يا ابني هذه مش عبادة، هذه محبة الصالحين، يحبون الحسين لله لأنهم يحبون الله. يا ابني أنت ما تحب جبتي هذه؟ قال بلى. وهل لما كانت الجبة قماشا في الدكان تحبها؟ قال لا. لماذا تحبها الآن؟ وسألتاني أنا؟ قال نعم. كذلك يحبون الحسين على كان الله، كيف تسمون هذه عبادة؟ هذه من عبادة، هذه محبة الصالحين. انظروا إلى هذا الشرح الوافي، الله المستعان. هؤلاء صنف من العلماء تأخذ العوام منهم العلم والهدى، إذا كان رب البيت بالبك ضاربة فشيمة أهل البيت كلهم الرأس. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله العظيم في هذه الأوصاف لهذا النبي الكريم، حقا كان يعز عليه عنة أمته ومشقتهم، وكان حريصا عليهم من شدة الحرص حمى جانب التوحيد وشدد هذا التجدد لئلا يقع الناس في الشرك. بالمؤمنين رؤوس الرحيم، الرأفة والرحمة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كما يناسب البشر، ليست كرحمة الله تعالى، لأن الله موصوف بالرحمة والنبي عليه الصلاة والسلام ربه وصفه بالرحمة، رحمة الله كما تليق به، ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام وغيره كما يناسب المخلوق. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الآية ساق الشيخ استدلالا على ما جاءت الترجمة من حماية جانب المصطفى، من حماية جانب التوحيد، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، كل ذلك حرصا على هذه الأمة. ومشكلتنا المنتسبون إلى العلم في كثير من الأذكار خالفوا هذا الاتجاه كما رأيتم وكما سمعتم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا لترك الصلاة فيها، لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ينبغي إحياء البيوت بالصلاة بالنوافل. إذا كان الإنسان جميع الصلوات يصلي في المساجد ولا يصلي في البيت شيئا، شبه القبر شبه البيت بالقبور التي لا يصلى فيها. ولا تجعلوا قبري عيدا بالتردد إليه، كما يتردد العيد ويعود يروح ويعود، كذلك من يتردد إلى القبر من وقت لآخر، شهريا أسبوعيا يوميا، بعد كل فريضة اتخذ القبر عيدا. ولكن كما قلنا ليس في إمكان أحد أن يجعل قبر النبي عليه الصلاة والسلام وثنا يعبده كما يعبد قبور الصالحين الآخرين. وصلوا علي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم أو حيث كنتم. لقد ثبت أن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لعل ذلك على الوضع الأول، والفرجة الآن غير معروفة لأن وضع القبر التغير، ولكن هناك ما يشبه ذلك ما يفعله الناس الآن الذين يسمون نهبة الوحي، يجتمع فيه الحجاج ويسوقهم الزوار عند المنارة القديمة، يجتمعون هناك بدعوى أن هناك محل تستجاب فيه الدعوة. هذا بدلا من تلك الفرجة. فيدخل هذا الرجل في الفرجة فيدعو. هذا التابعي العظيم من آل البيت لو كان في هذا الوقت استغل ذلك كما استغل الفاطميون العبيديون الذين سموا أنفسهم بالفاطميين، استغلوا هذا النسب المزيف أنهم من آل البيت ليعبدوا وليذللوا الناس. لكن انظروا إلى هذا العالم الجليل، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. هكذا قبل دون أن يستغل هذا النسب العالي ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقربه منه، لكنه ينهى وهو أولى بالنهي. هكذا ينبغي أن يكون أولى بالنهي، وكل من ينتسب إلى هذا النسب العالي ينبغي أن يكون أولى باتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وإحياء سنته، بدلا من أن يستغل هذا الانتساب ليعبده وليستغل في المعيشة كما يدعو من كثير من الناس. هذا المقام الآن كثيرا ما نسأل عن محل الاستجابة ويكفون عنه عند المنارة القديمة. ينبغي لرجال الهيئة أن ينتبهوا لمثل هذا المكان ويمنع الناس، لأن هذه ذريعة إلى الشرك، وكل من يرى من طلاب العلم ينبغي أن ينكر كما أنكر هذا العالم التابعي الجليل. نعم. إن الثاني أن لا تكثير هذا الكرام، الثانية إبعاده أمته عن هذا الإمام وعلى الجنود، الثالثة ذكر نفسه علينا ورحمته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على روح المنصور مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة نهيه عن الإنسان من الزيارة، الثالثة حثه على النافلة للزوج، السابعة أنه متفرد عنده أنه لا يصلي في مفرد لا يصلى في مفرد، الثانية تعريف ذلك بأن صلاة الفجر لأن صلاة الفجر والسلام عليه يضره به سهوا فلا حاجة إلى ما يذهب إلى ما يرحمه من أراد الفجر، التاسعة قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن كانت حرمة الأعمال وغيره في الصلاة والسلام عليه. هنا سؤال يسأل طلاب العلم، ممكن نؤخر هذا السؤال إلى جلستنا، عندي جلسة خفيفة معكم. نعم هذا تغرض أعمال أمتي في الصلاة والسلام عليه، هو قيد بهذا، لكن هناك حديث تغرض علي أعمالكم إن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت شرا استغفرت الله لكم، هذا الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم وبعضهم ركعه تركيع، وبعد هذا التركيع وجهوا توجيها، قالوا معنى ذلك تغرض علي الأعمال بالجملة ليجمع بذلك بين هذا الحديث وبين أحاديث الحوض الصحيحة الصريحة، أن عندما يطرد بعض الناس من الحوض يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي أصحابي أصحابي، ويقال له ما تدري ما أحدثوا بعدك إنهم غيروا وبدلوا بعدك، فيقول لهم سحقا سحقا، أراد التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث عرض الأعمال بعد صحته، قالوا حديث أرض الأعمال أرض عام دون أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام عمل زيد من عمل عنه، ودون أن يعلم من غير أو بدل ومن لم يغير أو يبدل، أرض عام، وحديث الحوض معنى أن هؤلاء الأفراد الذين غيروا وبدلوا ما كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، هكذا فيه. السؤال الرابع هو الذي أنا أريده، وهذا اللي ذكرنا يعني رد على يعني نبه السلام الشارح تعرض أعمال أمتي في الصلاة والسلام عليه أيضا، والشارح ما أطلق لكنه قال تعرض عليه الصلاة والسلام لكان أولى بدون أن يقول أعمال، على كل أن تنبه الشيخ من ذلك المحلس والحديث الذي أشار إليه الشيخ بأنه أرغى من بيت العنكبوت والذي قلنا لكم رفعه بعض أهل العلم ترفيعا ثم حاولوا التوفيق بما سمعتم والله أعلم. أنتم تريدون قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض أهل الأمة تعبد أولاده. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر وقوله تعالى: قل هل ننبئكم بشر من ذلك من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين قلوا على أمرهم لن تحتمل عليه إلا بالله. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى قبل سنن وسنن جاي اكثر سنن لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى قبل سنن حتى لو دخلوا سنن قبل لدخلتم وقال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن اخرجه. وفي حديث عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ان الله دوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ كلها ما دوي منها وعطيت الزوج الاحمر والابيض وإني لألف ربي بأمتي أن لا يحدثها بسنة بعامة وأن لا يسلم عليهم عدوا سواه وإن فيفتح بغيره وإن ربي قال: يا محمد إني إلا قليل خطأ فإنه لا يرد. وإني أعطيتك بأمتي أن لا أحدثهم بسنة بعامة وأن لا أسلم عليهم عدوا من سواه فإن فيها ولو اجتمع عليهم من لأقطاعها حتى يكون بعضهم يؤذيه بعضا ويكفي بعضهم بعضا. ورواه ابن الله في صحيحه وذلك: وإنما أخاف على أمتي أن يكفوا منهم وإذا وقع عليهم الشرك لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تكون الزاعة حتى تلحق حجم من أمة المؤمنين وحتى تعبد كتاب من أمة الأولاد وأنه سيكون من أمة الكتابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم للنبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من قبله ولا من خالفه حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولا من خالقهم ومسكن لهم جنود الله لهم في روايات الحديث لهم روايات وانصار. الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، من باب ربط الدرس بالدرس نذكر أثرا عظيما من الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يشبه الأثر الذي عندنا في المسجد أثر الحسن الحسن بن علي علي بن حسن عفوا. والأثر الثاني عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يروي سهيل بن أبي سهيل القرآن الحسن عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى فقال هلم إلى العشاء. لما رآه عند القبر قال له هلم إلى العشاء فقلت لا أريد. وليس غرض الحسن هو العشاء فقط ما وراء العشاء. فقال ما لي رأيتك عند القبر هذا هو بيت خفيف استنكار ما لي رأيتك عند القبر وإن كنت ما تريد العشاء. فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال انظروا إلى أسلوب التنبيه والنهي بالتي هي أحسن. قال إذا دخلت المسجد فسلم بس. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هكذا نبه الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب هذا التابعي الذي جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل أكثر من ذلك. بمعنى لو أردنا أن نتصور موقف الصحابة والتابعين وخصوصا آل البيت من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن التحق أبي الرفيق الأعلى ليس من عادتهم التردد إلى القبر بل التردد إلى القبر يستنكر ويخشى أن يتخذ عيدا. من تعود التردد إلى القبر الكريم أسبوعيا أو شهريا في وقت معين اتخذ عيدا لأن العيد يتحرك في وقت معين مخافة أن يتخذوا القبر عيدا ويدخلوا في اللعن يتشددون في من يتردد وفي من يرونه عند القبر ويسألون لماذا لماذا وقفت الموقف الفلاني لماذا دخلت في تلك الفتحة ماذا تفعل ولماذا جئت هذا الوقت وقت العشاء في الليل لماذا جئت عند القبر. هذا التساؤل كان واردا وهل يرد اليوم؟ الله المستعان. ما كانوا يقصدون التبرك بالقبر وقد مر على القبر وقت لو أرادوا التبرك به لفعلوا. لما كان القبر في بيت عائشة خارج المسجد يدخلون عند عائشة فيسلمون فيسألون المسألة فيخرجون وقد يسلمون وقد لا يسلمون. واستمر الوضع هكذا إلى عهد الولي. في ذلك الوقت في إمكانهم لو أرادوا أن يتبركوا لفعلوا لكن ليس ذلك من عادتهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم الدين الصحيح. إنما يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخلون المسجد وفي صلاتهم وعند الخروج من المسجد. وربما بعض إذا جاء من السفر سلم وإذا أراد أن يسافر سلم. أما اتخاذ هذه العادة التي انتشرت الآن عند الناس بعد كل صلاة والكسال الذين يتكاسلون من الذهاب إلى القبر يقفون في مصلاهم متجهين إلى القبر واضعين أيديهم على صدورهم هيئة المصلي وهذه من البدع التي انتشرت في الآونة الأخيرة في هذا المسجد الكريم. وإحداث البدع في هذه المدينة النبوية ليس كإحداث البدع في أي بلد آخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث وأخبر عن فضل المدينة قال من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إحداث الكبائر وإحداث البدع المحدثة في الدين في المدينة من الكبائر ليس بالأمر الهين، لذلك على طلاب العلم أن ينصحوا هؤلاء الناس الذين يفعلون ما يفعلوا جهلا منهم، أن ينصحوهم بالتي هي أحسن. وعلى رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقوموا بواجبهم بالنصح والإرشاد والتوجيه. نعم نعم. الحدث من أحدث فيها حدثا أهل العلم فسروا بتفسيرين، الكبائر والبدع، لأن الكبائر لها مكفرات كثيرة، كفروا بالوضوء وبالصلاة وبالذهاب إلى المساجد مكفرات كثيرة واجتناب الكبائر، لذلك أهل العلم فسروا هذا الحديث بهذين التفسيرين حسب علمي والله أعلم. والأثر الذي ذكرت لكم موجود في آخر الباب السابق، عليكم أن تمعنوا النظر فيه. وعلى كل طلاب العلم ينبغي أن يكونوا حريصين في باب الإصلاح ما استطاعوا بالتي هي أحسن وبالحكمة، ثم مباشرة بأن ينصح الشخص الذي يفعل هذا الفعل أو بواسطة من يوثق فيه من أهل العلم الأئمة ورجال الهيئة، إذا كان الشخص يظن أنه لا يقبل له كلام، لأن الغرض الإصلاح وإنكار المنكر، وليس الغرض أن يتظاهر الإنسان بالتحمس والغيرة، ولكن الغيرة الصحيحة التي لها أثر حميد بدون أن يكون هناك تهور يؤدي إلى ما هو أسوأ من المنكر الذي وقع. وبعد، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. يريد المؤلف أن يستنتج هذا المعنى من نصوص الكتاب والسنة، أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، وعبادة الأوثان لم تنتهي تقع ولا تزال تقع بالنسبة لمن يهتم بأمر التوحيد ويعرف التوحيد الخالص ويعرف الشرك وأنواع الشرك. الوثن كل ما عبد من دون الله، يشمل الصنم الذي هو على صورة. الوثن أعم من الصنم، لأن الصنم في الغالب يكون على صورة حيوان أو صورة إنسان، أما الوثن المشاهد والأضرحة والقبور والأشجار والأحجار كل ما عبد من دون الله فهو وثن. وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء هم اليهود، من عادتهم الإيمان بالجبت السحر واستعمال السحر والإيمان بالسحرة وتصديق السحرة وعبادة الطواغيت من دون الله تعالى، أي أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أن عرفنا الطاغوت بتعريف كامل نقلا من بعض أهل العلم، أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع. استعمال السحر وتسبيق السحرة وعبادة الطواغيت كانت عادة منتشرة في اليهود، ثم انتقلت إلى بعض المسلمين. والآية تتحدث عن بعض كبار اليهود المنافقين الذين زاروا مكة، كهيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، وأراد كفار قريش أن ينتهزوا هذه الفرصة ليأخذوا منهم شهادة وتصريح. قالوا أنتم أهل علم وأهل كتاب، أينا أفضل وأينا خير، نحن أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما أنتم وما محمد، أي ما تفعلون أنتم وماذا يفعل محمد؟ قالوا نحن نسل الأرحام وننحر القوماء الناقة السمينة لنطعم الناس ونسقي الحجيج نخدم الحجاج، أما محمد فقد قطع أرحامه، إذا كان الأمر كذلك أينا خير؟ قالوا أنتم خير. هذا تصريح خطير من أهل الكتاب، من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، صرحوا بهذا التصريح لأهل مكة ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وإن لم تكن هذه القطعة من الآية ليس فيها محل شاهد، محل الشاهد اتخاذهم إيمانهم بالجد والطاغوت وأن تلك العادة ترت على المسلمين، فإن الآية تحذر المسلمين ألا يفعلوا، أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك المؤلف الغرض من صوت الآية التحذير، تحذير المسلمين. وقوله تعالى قل هل ننبئكم بشر من ذلك، من ذلك مثوبة عند الله، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. ثم قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك، أي من أهل ذلك الدين، مثوبة وجزاء عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هؤلاء شر من أهل ذلك الدين الذين آمنوا بما أنزل إليهم وما أنزل من قبل. المقارنة بين أهل الدين لا بين الدين، أي أهل هذا أهل ذلك الدين خير من هؤلاء مثوبة وجزاء عند الله. هؤلاء لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم عبدة الطاغوت الذين يعبدون الطاغوت. والآية التي قبلها فيها التحذير، أولئك القردة والخنازير لم يبق لهم أثر ولا نسل، لا نسل لهم ولا عكس، لا كما يزعمون إن هذه القردة والخنازير الموجودة من أولئك المنسوخين، لا، كل من نسخ عقوبة لم يجعل الله له نسلا وعقبا انتهوا. تفسيرا للآيتين وبيانا للآيتين ساق الشيخ الحديث الآتي، ونبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن ثمن من كان قبلكم حذو الخزة بالخزة، أي تتبعا يشبه حذو الخزة بالخزة، أي ريك السهم بريك السهم، كما أن ريك السهم يشبه بعضه بعضا كذلك اتباعكم لأهل الكتاب يشبه كما يشبه ريش السهم بعضه بعضا، أي تفعلون مثل فعلهم تماما لا تتركون شيئا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ولو كان فيهم من يأتي أمه علنا لوجد من يفعل مثل ذلك في هذه الأمة. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى جهل، أو اليهود والنصارى بالنصر تعني اليهود والنصارى، أو اليهود والنصارى أي هم اليهود والنصارى، خبر لمبتدع محدود، هؤلاء هم اليهود والنصارى أو تعني اليهود والنصارى. قال فمن إذن، فمن القوم غير هؤلاء؟ هم هؤلاء. أخرجا. وهذا الذي وقع في هذه الأمة يعتبر علم من علام النبوة، فعلت هذه الأمة كلما فعلت اليهود والنصارى، وخصوصا في باب العبادة، اتخاذ القبور مساجد، واتباع الرؤساء والأحبار والرهبان، كلما فعلت اليهود والنصارى فعلت هذه الأمة إلا من عصمهم الله. نعم تركت معايا يعني عفوا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه في قصة كذلك فيها التحذير، في قصة الفتية الذين آمنوا اتخاذ المساجد عليهم لصلاحهم. الجاهد منها من الآية: لا يجوز اتخاذ المساجد وبناء المساجد على قبور الصالحين لصلاحهم. ثم قصد هذه المساجد للتعبد فيها لكونها على قبور الصالحين. سبق البحث في هذا. إن كان القاصد للمساجد التي على القبور، إن كان يقصد لعبادة من في القبر ومن دفن في المسجد وهو من الشرك الأكبر، وإذا كان الغرض دعوى أن العبادة عند ذلك القبر لرجل الصالح والصلاة عنده مقبولة ويكون من باب الشرك الأصغر لأنها ذريعة من ذرائع الشرك. وهذا الذي فعلت اليهود هو الذي يجري الآن في كثير من الأقطار الإسلامية. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله زغى لي الأرض، جمع لي أطراف الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، ولم يأتي ذكر للجنوب والشمال. المشارق والمغارب، في ذكر المسائل يأتي الكلام على هذا. وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. يقول بعض أهل العلم في هذا إشارة إلى أن انتشار الإسلام في المشرق والمغرب أكثر. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الذهب والفضة، أي كنز أيسر وكسرى. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وفي لفظ بسنة بعامة، أي بقحط عام، السنة القحط والجد، ألا يهلكهم بالجد العام الذي يشمل جميع أقطار المسلمين، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم كاليهود والنصارى، فيستريح بيضتهم أي أراضيهم التي حازوها كلها، حتى يأخذوا جميع أراضيهم وجميع ممتلكاتهم. وإن ربي قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا قضيت قضاء فإنه لا يزال، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، بجذب عام وقحط عام، وإن حصل في بعض الأطراف، في بعض الأقطار، في بعض الجهات، لا يكون عاما. أهل الخص يشركون أهل الجذب، ولكن لو عم لا يوجد هناك مناسب التعاطف. رحمة من الله، إن حصل القحط والجذب يكون في أماكن دون أماكن، حتى يستفيد أهل الجذب من خصب أهل الخص. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، حتى يأتي على جميع أراضيهم وممتلكاتهم. فإن حصل تسلط بعض الأعداء على بعض المسلمين في قطع دون قطع، في مكان دون مكان، أما على جميع المسلمين في جميع أقطارهم يستولي عليهم العدو حتى لا يبقى لهم شيء، لا لا يبقى عليهم ولو اجتمع عليهم نحما بأقطارها. الدول الكبرى والصغرى كلها لو اجتمعت لا يتحقق ذلك، لأن الله أجاب نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويتبي بعضهم بعضا. الذي لم يستجب له فسلط بعضهم على بعض، في هذا ما استجاب الله له، يعني طلب من ربي ثلاثة أشياء فأجاب له في سؤالين: ألا يسلط عليهم أو ألا يعمهم بقحط عام وجذب عام، وألا يسلط عليهم أعداءهم من الكفار على جميع أقطارهم وبلدانهم حتى يستبيحوا بيضتهم. أجاب الله للنبي عليه الصلاة والسلام دعاءه في هذين الطلبين، أما الطلب الثالث فلم يستجب له. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعط هذا، لذلك يحصل تسلط المسلمين أو قتال المسلمين فيما بينهم من حين أن وقع السيف فيهم بقتل الخليفة الثالث، بل ربما انفتح باب الفتنة قبل ذلك بقتل عمر، انكسر الباب، لم ينفتح ولكنه انكسر الباب الذي انكسر هو عمر نفسه من ذلك الوقت. وإن كانت الفترات أحيانا تطول تهدأ الحال بين المسلمين لا يختلفون ولا يتقاتلون، ثم تنشب الحرب لسبب وصل قطعة أرض كما يقولون شريط الحديد، شريط الحدود، ويتقاتلون على شيء يسير، أحيانا يقع في الشرق وأحيانا في الغرب، وتهدأ الحال أحيانا، ومدة الهدوء قد تطول وقد تقصر. لكن قال: ما وقع السيف فيه من ذلك التاريخ لم يرفع إلى يوم القيامة، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا علم من أعلام النبوة كما نشاهد. وزاد البرقاني في صحيحه: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. حصر الخوف على أمتي في الأئمة المضلين، لأن هذا أخطر، أخطر من الحروب، لأن هذا يهددهم في عقيدتهم. الأئمة المضلون هم الأمراء والعلماء والعباد، العلماء علماء السوء، والسلاطين الفاسدون، هؤلاء أخطر على هذه الأمة. خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمتي من هؤلاء، لأنهم يغيرون العبادة ويغيرون العقيدة ويغيرون العقل. العباد يغيرون العبادة كما هو الواقع، ويدعو الناس إلى عبادة أنفسهم. يحكي الشيخ عبد الرحمن رحمه الله صاحب الشرح يقول: وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري، يعني بعد موتي، فإني أقضيها له، ولا خير في رجل فحجبه عن أصحابه ذراع من تراب. انظروا إلى هذه الصفحة الزائدة، سبحان الله، كيف يحجبه ذراع من تراب من أن ينفع أصحابه ويقضي حاجاتهم ويلبي طلبات كونهم سكنوا في اللحد ما بينه وبينهم إلا قليل من التراب، هذا لا يحجبه، ولو حجبه ذلك لا يكون رجلا صالحا. هذا الافتخار، هذا الاعتزاز بالدعوة إلى عبادة أنفسهم. أليس أمثال هؤلاء أخطر على المسلمين من الحروب التي تقع بينهم وتأكلهم؟ لأن بالحرب الحروب تقتل الأجسام، وهؤلاء يقتلون الدين في قلوبهم فيدعونهم إلى الكفر. هذا بالنسبة للعباد. أما العلماء يغيرون ويفسدون عقائدهم، كما نعلم من علماء أهل الكلام ومن تأثر معهم. والسياسيون الفاسدون يغيرون عليهم الأحكام فيوقعونهم بالحكم بغير ما أنزل الله، فيقولون لهم: وإن كنا نؤمن بأن القرآن كلام الله والحديث كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصلحان للحكم في هذا الوقت لحل المشاكل المعقدة المعاصرة بين المسلمين اليوم. لا بد من استيراد قوانين مرنة تحل هذه المشاكل. هكذا يزين للشعوب ليكفروا بالقرآن إلا مجرد الإيمان بأنه كلام الله. أما قومه يستخد منه دستور فيحكم بين الناس ويكون صالحا للحكم بين الناس، لا. هذه الفئات الثلاثة متشابهة. علماء الكلام أقربهم الأشاعر يقولون: نحن نؤمن بصفات الله أو ببعضها، لكن يجب أن يكون الدليل العمدة في هذا الباب الدليل العقلي. الدليل اللفظي لا يكفي لأنه عرضة للنفس والتخصيص، ولكن الدليل القطعي هو الدليل العقلي. يعني يدعونهم إلى الكفر بالكتاب والسنة والإيمان بالعدل، ويحجبون الناس عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العلماء الفاسدون. والعباد كما علمتم إنما يدعونهم إلى عبادة أنفسهم أحياء وأموات. والسياسيون الفاسدون المنحرفون يدعونهم إلى الحكم بغير ما أنزل الله. هذا مصداق كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. هؤلاء هم الأئمة المضلون. المراد بالأئمة العلماء والسلاطين والعباد. قال: وإذا وقع فيهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة بل يزداد. من علامات قرب الساعة كثرة الهرج كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وما الهرج؟ قال: القصم القصم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. من هنا يبدأ ما يناسب الترجمة، مناسبة الترجمة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين فيعملون مثل في عملهم أو يرتدون. والارتداد حاصل الآن في كثير من الأبقار التي لا تعرفونها. المسلمون تضايقوا من المجاعة ومن الفقر، ولم يجدوا من إخوانهم المسلمين من يسعفهم ويبقيهم ويثبتهم على دينهم، هاجروا إلى بابا في روما وفتحوا لهم صدورهم وكنائسهم. فإذا وصل المهاجرون إلى أوروبا يستقبلونهم بالمطار، والأطفال في جهة والنساء في جهة والرجال في جهة، يصنفون خصمين. والرجال إنما يزورون نساءهم وأطفالهم أسبوعيا أو حسب التنظيم المتبع. فإذا قبلوا الأطفال ناس لا يعرفون آباءهم ولا أمهاتهم ويتنفرون. والآباء ضعاف الإيمان، والأمهات كذلك، إذا أغدقوا عليهم وزينوا لهم أنهم خير من الدول الإسلامية والعربية، ماذا فعلوا؟ هكذا نحن فعلنا. ويزينون لهم ويحببون إليهم النصرانية فيرتدون، فيسبون الإسلام وهم هناك، ويكاتبون إخوانهم في البلاد الإسلامية والعربية: نحن وصلنا إلى كذا وكذا وحصل لنا كذا وكذا، ما الذي حصل لكم؟ والارتداد والسحاب كثير من المسلمين بالكفر الحاصل في الوقت الحاضر زيادة على الانسحاب بهم في شركهم وكفرهم وبالحكم بغير ما أنزل الله، لأن كل ذلك كفر. كل من نواقض الإسلام، إذا كنتم تحفظون نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام الرضا بالكفر، من رضي بالكفر والحكم بغير ما أنزل الله وفضل